والمراقب المسؤول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل مع العلم أن المسجد مقابل مبنى الهاتف. اللهم أعني سماحتكم بذلك. Thank you.